هنا يرتاح عرف المصطفى ونشم طيبه ويا محسن وطيب هنا نور السماء لتنطفي فيه أنوار القناديل له العودة تيسير السبيل أعنا يا عظيم الشان في دفع المصيبة عسى المخطي يصير.